عنوانها ان شاء الله نقول بقى ايه، احرف القرآن او الحروف الاحرف السبعة والقراءات. الحلقة الثالثة الاحرف السبعة والقراءات 3-2-1. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم في دورة بصائر الموسم الثالث شبكة الطريق إلى الله مع السلسلة المباركة علوم القرآن، ومع الحلقة الثالثة إكمالا لما بدأناه من جمع القرآن والسياسة التي اتبعها سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يكتب في الصحف التي حوت كتاب الله سبحانه وتعالى في الصدر الأول إلا ما يشهد على ما يكتب شاهدين، إما إني الذي جاء بالآية أولا زيد يحفظ يحفظ، وزيد كاتب أصلا هذه الأشياء، لكن يريد تدعيم من كل المسلمين الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع بعضهم جزءا منه إلى آخره. يقول الشاهدين يقولوا إيه؟ نشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذا، وفلان هذا كتب هذا بين يدي رسول الله. أو يقول له أنت اللي أنت كتبه ده تحفظه؟ أيوة، يبقى عنده حفظ شيء مكتوب وحفظ في صدره، لأنه لما قال لم أجد آخر براءة إلا مع أبو خزيمة معناه إيه؟ معناها وجدها مكتوبة عنده، يعني زيد يحفظ آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هو يحفظها وزيد كتبها، لكن ما وجدهاش مكتوبة إلا عند أبي خزيمة، وأبو خزيمة حفظها، باقي الصحابة يحفظوها، فيبقى الشاهدين كده كتابة وحفظ. علي رضي الله عنه يقول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وهذا الكلام عن سيدنا علي أخرجه أبو داود في المصاحف غص في حلوق الشيعة الذين يتهمون أبا بكر جامع القرآن بأنه شال صورة الولاية وحذف صور من القرآن وحذف آيات كانت بتتكلم عن كذا وكذا. علي رضي الله عنه اللي هم بيعبدوه من دون الله يشهد ويقول أعظم الناس أجرا في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. الصحف اللي جمعها سيدنا زيد كانت تمتاز بإيه بقى؟ كل اللي مكتوب فيها في منتهى الدقة والبحث والتحري، كل اللي مكتوب فيها ما لم تنسخ تلاوته، كل اللي مكتوب فيها ظفر بإجماع الأمة، كل الأمة مجمعة على ما كتب في هذه الصحف. الجامع الثالث يا إخواني للقرآن كان في السطر، مش في الصدر بقى، في السطر، كان في عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين. اللي حصل بقى أن الفتوحات الإسلامية زادت في عهد عمر واستمرت في الزيادة في عهد عثمان رضي الله عنه، وكان كل طبعا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بينتشروا في البلدان وبيعلموا الناس القرآن، وفي المدينة برضو في تعليم وتحفيظ القرآن، فيه معلم وفيه غلمان بيتعلموا كده. فحصل بقى شيء من الخلاف، كل معلم عنده الغلمان اللي بيعلمهم يقرؤون بقراءة هذا المعلم، والغلمان دول يقرأوا بقراءة هذا المعلم، فحصل نوع من الخلاف. فسيدنا عثمان حس بكده فقال لهم إيه بقى؟ أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. إذا كنت أنتوا في المدينة وبتختلفوا بسبب إيه بقى؟ بسبب القراءة، لأن الغلمان اتعلموا من شيخهم قراءة أو حرف من القراءة فبيقروا بيه، والغلمان دول تعلموا من شيخهم حرف آخر من القراءة، فحصل بقى الإيه؟ الاختلاف ده. فقال عثمان رضي الله عنه يبقى بقيت الأمصار أشد إيه؟ اختلافا. سنة 24 هجرية أو 25 هجرية بدأ سيدنا عثمان يأخذ قرار بنسخ مصاحف من الصحف اللي نسخها سيدنا زيد ويبعتها لعواصم البلاد حتى لا يقعوا في الخلاف، لأن فعلا وصل الخلاف. سيدنا حذيفة جه قال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة هتختلف في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى. روى البخاري بسنده أن أنس بن مالك قال أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي يعني في الغزوة يعني أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، طبعا جيوش إسلامية متجمعة افتح البلاد دي. أفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، بيختلفين في القراءة لدرجة أن هم هيكفروا بعضهم وهيختلفوا. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى السيدة حفصة: أرسلي إلي الصحف اللي نسخها زيد، لأن لما نسخها سيدة زيد ظلت في بيت أبي بكر الصديق، لما توفي أبو بكر انتقلت من بيت أبي بكر إلى السيدة حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان قال لها إيه؟ أرسلي إلي بالصحف. فأرسلت الصحف، فنسخ منها بقى إيه سيدنا عثمان مصاحف. كان برضو رئيس اللجنة هو زيد بن ثابت، ومعه مين؟ عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الأربعة دول من مكة مكيون، وسيدنا زيد بن ثابت ليس بمكي. حتى أن سيدنا عثمان قال له إيه بقى؟ قال: إذا اختلفتم، بيقول سيدنا زيد، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. مش اختلفوا بزيادة والنقص، لا، اختلفوا في حاجة يعني إيه، في القراءة في الحرف، إنما النص واحد والكلمات واحدة ما تتغيرش أبدا. فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. نسخوا بقى من الإيه، من الصحف دي مجموعة من الإيه، من المصاحف نسخ بقى، عشان سيدنا عثمان هيرسلها إلى عواصم الإيه، البلدان، يرسل إلى الكوفة ويرسل إلى البصرة ويرسل إلى مكة ويحتفظ عنده في المدينة بالمصحف الإمام. وقيل أرسل إلى مصر نسخة، ها، وإلى اليمن، يعني نسخ كده بحيث تبقى مرجع، وكل نسخة معها قارئ، كل نسخة معها قارئ يعلم ويقرئ الناس بهذه الإيه، بهذه المصاحف، من هذه المصاحف. وأمر رضوان الله عليه بأن أي نسخة خلاف هذه النسخ تحرق، تحرق حتى لا يقع الخلاف. ميزة بقى النسخ اللي سيدنا عثمان عملها دي والجمع الثالث للقرآن في السطر بقى، أن برضو موجود في النسخ دي كل ما ثبت بالتواتر، لأن النسخة الأصلية اللي نسخوا منها مجمع عليها من الأمة، كل ما نسخت تلاوته غير موجود. الآيات مترتبة والصور مترتبة، تفرق إيه عن النسخة اللي هي كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ كانت مرتبة الآيات ومش مرتبة في الصور، مرتبة في الآيات. طيب ماشي، هذه النسخ التي نسخها سيدنا عثمان رضي الله عنه كانت مرتبة آيات وصور، يبقى تزيد في المزايا عن النسخ أو النسخة التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، إن كانت مرتبة الآيات وليست مرتبة الصور. أيضا الصحف التي أو المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان كانت بتجمع وجوه القراءات، وجوه القراءات موجودة فيها ومجردة من كل ما ليس بقرآن. يعني لو نص يعني معنى لو حد صحابي حاطط معنى للآية ما يكتبوش المعاني، إنما يكتبوا فقط الايه النص، وما يكتبوش في الحواشي، ليس مكتوب فيها أي شيء في الحواشي. هذا هو الجمع الثالث للقرآن العظيم في السطور. يبقى عندنا كم جمع؟ جمع في الصدر، وده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ومازال الجمع في الصدر، ومازال الجمع في السطر. وكان الجمع الأول للسطر، الجمع الأول في السطور كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت، وتحت سمعه وبصره صلوات الله وسلامه عليه. اكتبوا هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه كذا ويذكر فيه كذا. ينقلنا هذا إلى مسألة ترتيب الآيات يا أخواننا. ترتيب الآيات ده ترتيب توقيفي، لأن الرسول هو اللي رتب. من أدلة الترتيب التوقيفي، الأدلة إن الترتيب الآيات توقيفي يعني إيه؟ يعني من الرسول، لا من الصحابة ولا من أي حد، من الرسول. والرسول رتبها بناء على أمر من جبريل، وجبريل هو الذي ينقل عن رب العزة سبحانه وتعالى. دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، روى الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص: كنت جالسا عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومما يؤكد أن ترتيب الآيات توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان بيقرأ صور كاملة، البقرة وآل عمران والنساء بنفس الصورة بالترتيب على طول. الأعراف يقرأ بها في المغرب: قد أفلح المؤمنون، وسورة الروم يصلي بها في الصبح، يقرأ السجدة والإنسان في يوم الجمعة في فجر الجمعة، ويقرأ المنافقين في صلاة الجمعة. أي يبقى المقصود كله ترتيب الإيه؟ إن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي لا دخل لأحد فيه، لأن هنعرف ترتيب الصور ممكن يكون فيه اجتهاد من الصحابة أو توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر لما روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: قلت لعثمان بن عفان، بيقول له على موضعين يعني في البقر على ايتين: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسختها الآية الأخرى اللي هي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طب دي منسوخة حكما موجودة ليه تلاوة؟ عاوز أقوله يعني الآيتين الاثنين موجودين، وإن واحدة منهم منسوخة حكما. ده مين اللي بيقول؟ ده ابن الزبير بيقول سيدنا عثمان اللي هو نسخ المصاحف. فبيقول له والمعنى لماذا تكتبها يعني أو سبتها ليه مكتوبة؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، لا أغير شيئا من مكانه. يبقى أماكن الآيات ده بتوقيف ولا اجتهاد لحد من الصحابة، لأحد من الصحابة، ده توقيف من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن عمر يقول: ما سألت النبي عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة. الكلالة، الكلالة في المواريث يعني سألوا كتير في الكلالة. فقال حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. الشاهد إيه؟ الشاهد أن الرسول بيقول لسيدنا عمر آية الصيف اللي بتتكلم عن الكلالة، يستفتونك ويستفتونك في الكلالة، قل الله يفتي ويستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة، في آخر آية النساء يعني بيقول له المكان بتاعها هو. معنى ذلك أني لا يوجد أي موضع لأي آية إلا بوحي من جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، فلا مجال لاجتهاد في ترتيب الآيات. أما بقى ترتيب الصور في المصحف الذي بين أيدينا فهو اللي فيه الإيه؟ الكلام. ترتيب الصور في منها ما كان توقيفي ومنها ما كان باجتهاد من الصحابة الكرام، وده يعني أرجح الأقوال في الإيه؟ في مسألة ترتيب الصور. أما ترتيب الآيات قولا واحدا، ترتيب الآيات قولا واحدا بتوقيف من جبريل إلى رسول، وجبريل طبعا عن الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لأي بشر فيه. ولنطمئن إلى هذا، ولنحمد الله سبحانه وتعالى إنه حفظ كتابه من كل دخيل. يقودنا هذا يا عباد الله إلى أمر مهم جدا، مسألة بقى القراءات التي أشار إليها العلماء في الصحف أو المصاحف التي جمعها سيدنا عثمان، إنها كانت تحمل أوجه الإيه؟ القراءات، وما نزل عليه القرآن من أحرف سبعة. القرآن نزل على أحرف سبعة، يعني أحرف سبعة تيسير من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، كلها شاف كاف. أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أنزل القرآن على أحرف سبعة. أدليل ذلك ما روى البخاري ومسلم: أقرأني جبريل، قال الرسول عليه السلام: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. زاد مسلم: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال أو حرام. وروى البخاري ومسلم أيضا أن عمر بن الخطاب استمع إلى هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر استمع له، فإذا هو يقرأه على حروف كثيرة لم يقرأ بها عمر ولم يحفظها عمر، لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره يعني أخرجه من الصلاة، فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه، أخذه من ثوبه، فقلت: من أقرأك هذه الصورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله أقرأني هذه الصورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن سمعت هذا يقرأ بصورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني صورة الفرقان. فقال رسول الله: أرسله يا عمر، يعني اتركه، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله: اقرأ يا عمر، أو قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. في رواية طيبة أذكرها أيضا عند مسلم عن أبي بن كعب يقول: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، يعني أدي قراءة اثنين وقراءة أبي، ثلاث قراءاتهم، ثلاث قراءات، فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الاثنين اللي هو بيعترض عليهم أبي، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي. ده مين اللي بيكلم أبي؟ إيه بقى؟ يعني ده صح وده صح، يبقى ده كده الكلام ده مش من عند الله. الثلاثة صح ومختلفين، يعني ثلاث قراءات صح ومختلفين، يبقى زي صح ومختلفين، ده معنى الكلام اللي بيقوله أبي. فبيقول بقى: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني رجعت كأني في الجاهلية. إزاي ثلاثة صح ومختلفين؟ ما تمشيش، ما هو يبقى عشان صح لازم كل يتفق، إنما ثلاثة صح ومختلفين. فهنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في صدري بيفوقه، ففضت عرقا إن كان انتفضت، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا خوفا يعني. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف. سبعة أحرف، سبعة لهجات، سبعة قراءات. ولك، دي زيادة بقى الفضل اللي أنا كنت عاوز أتكلم عنها، ولك بكل ردة، يعني طلب، يعني طلب، طلب التيسير على الأمة، يعني الرسول عليه السلام طلب التيسير على الأمة ثلاث مرات. فهنا بيقول: ولك بكل ردة مسألة تسألنيها أعطيك مكافأة من الله سبحانه وتعالى، أن سألت التخفيف على الأمة ثلاث مرات، فكل رد سألت فيها التخفيف هعطيك جائزة. مسألة تسألني، اطلب مني ثلاث طلبات. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، لوحدة، اللهم اغفر لأمتي، التالتة بقى، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أنا مخلي التالتة بقى ليوم القيامة، حتى سيدنا إبراهيم نفسه هيبقى إيه؟ يرغب إليه. الشاهد يا جماعة ان القرآن نزل على كم حرف؟ سبعة أحرف. إيه هي بقى سبعة أحرف بقى؟ سبعة أحرف يعني إيه؟ إيه بقى عشان باختصار كده، إيه هي السبعة أحرف بقى؟ سبعة أحرف سبعة وجوه من وجوه القراءة. القرآن فيه الحاجات دي كلها موجودة. لا تخرج كما قال الرازي رحم الله الجميع علمائنا، لا تخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف. يعني إيه؟ اختلاف في الإفراد والتسنية والجمع، ممكن تلاقي حاجة فيها جمع وفيها إفراد في نفس الآية، واحد يقرأها بالقراءة دي واحدة، زي مثلا: والذين هم لأماناتهم، لأماناتهم جمع، وعهدهم راعون، تقرأ هكذا. ده من التيسير اهو بقى. والذين هم لأمانتهم بالإفراد، لأمانتهم وعهدهم راعون، يبقى إفراد وتثنية وجمع، ده وجه من الوجوه، وجه من الوجوه السبعة. اختلاف في تصريف الأفعال من مضارع وماضي وأمر في نفس الآية سورة سبأ مثلا، ربنا ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا، كأنه هم أهل سبأ اللي بيطلبوا من ربنا بعد الإيه، ما يسافروش بسهولة يعني، ما يسافروش بسهولة يعني، يبقى السفر إيه ربنا بعد، سبأ من الافتراء بتاعهم، ربنا بعد بين أسفارنا، تقرأ هكذا. وتقرأ أيضا ربنا باعد، باعد إخبار، ربنا باعد بين أسفارنا، أو ربنا باعد بين أسفارنا، القراءة اللي احنا حافظينها أهل مصر، ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، كل ده موجود، وكل ده من باب الإيه؟ التيسير والأحرف السبعة. اختلاف وجوه الإعراب زي مثلا في سورة البروج، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وتقرأ أيضا ذو العرش المجيد فعال لما يريد، يبقى لو قلت المجيد تبقى دي تعود على رب العزة، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد، وذو العرش المجيد تعود على أنها صفة من صفات العرش، ذو العرش المجيد، يبقى عرش ربنا سبحانه وتعالى مجيد، أو لو قلت ذو العرش المجيد يبقى دي صفة لله سبحانه وتعالى. الزيادة والنقصان ده من التيسير، الزيادة والنقصان ممكن تجد حرف جر موجود وممكن ما تجدش موجود، ودي قراءة صحيحة ودي قراءة صحيحة، وده حرف صحيح وده حرف صحيح، ونزل القرآن على هذه الأحرف. سورة التوبة مثلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري، المصاحف اللي بين أيدينا تجري تحتها الأنهار من غير من، من غير من، وأيضا تقرأ تجري من تحتها الأنهار، قراءة يعقوب، قراءة يعقوب رضي الله عنه ومن معه، وده حرف من الحروف اللي نزل عليها القرآن. كذلك تقديم وتأخير في سورة التوبة برضو، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، في اللي بين أيدينا في كمصر يعني، أو طبعة حفص، فيقتلون يعني هم بيقتلوا الأول ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، تقديم وتأخير، حمزة والكساء وخلف أروها، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، وده حرف موجود ولا خلاف عليه. كذلك الاختلاف بالإبدال، حط مثلا أبدل الراء بزاي أو الزاي براء كده يعني، كل ده من الأحرف السبع التي نزل عليها الإيه؟ القرآن. في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى وانظر، اللي هو أن يحيي هذه الله بعد موتها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها بالزاي، ننشزها بالزاي، لأن المصاحف اللي كان عاملها سيدنا عثمان ما كانش عليها نقط ولا عليها شكلات، فلو حطيت نقطة تبقى زاي، شلت النقطة تبقى راء. طب يعملوا كده ليه؟ علشان هي دي موجودة وموجودة، الرسول أرى بدي وأرى بدي، انظر العظام كيف ننشزها بالزاي ثم نكسوها لحمة، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ونكسوها لحمة، ننشرها تشيل النقطة عشان تمشي، تمشي كده وتمشي كده، ده اختراع في الدين؟ لا، الرسول أرى بدي، ما هو الرسول اللي طلب، قال يا ربي الأمة بتاعتي فيها الشق الكبير وكذا وكذا، يسر عليها، قال اقرأ القرآن على سبعة أحرف، سبعة أحرف اقرأ كله يسر، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فلو ثبت وثبت فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ننشزها، تقرأها ننشزها، ننشرها. كذلك اختلاف اللهجات، احنا اي بلد، اي بلد في العالم تجد مثلا اهل الحضر لهم لهجة في الكلام، اهل البادية لهم لهجة في الكلام، اهل القرى لهم لهجة في الكلام، نفس الكلام برضو موجود، اللهجات دي اختلاف اللهجات، التفخيم والترقيق والإمالة، ها يقول لك موسي موسى يبقى ده فتح، موسي يبقى فيها إمالة، موسي، كل ده أرى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التيسير علينا عباد الله. وهذا ينقلنا إلى مسألة الإيه، القراءات نتعرف عليها كده يعني بما تيسر، والقراء كذلك، القراءات والإيه، القراء. القراءات بقى باختصار لا تؤخذ إلا من فم النبي، يعني مفيش قراءة مخترعة، ما نعرفش نخترع قراءة، كل القراءات الثابتة الصحيحة حط العلماء حطوا لها ضوابط وشروط عشان نقول القراءة دي معتبرة، وتعلمنا هذا ووصلنا ولله الحمد. لكن عاوز أقول لكم بس طبقات القراء والمقرئين، كل ده ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأني مفيش اختراع، كله تم تلقيه من فم النبي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اشتهر بالقراءة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وسائر أولئك، أرسلهم عثمان بالمصاحف إلى الإيه؟ الأفاق، المصاحف اللي نسخها سيدنا عثمان. واشتهر من التابعين، طبعا أنت عندك وشوف يعني طبقة يؤمن عليها الكذب وطبقة يؤمن عليها الكذب، طبقة الصحابة بعدين طبقة التابعين، طبقات طبقات كلها أطهر، بعضها أطهر من بعض. اشتهر من التابعين ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وأخوه عطاء وزيد بن أسلم ومسلم بن جندب. أنا بذكر الأسماء دي ليه؟ عشان تحس إن فيه إسناد، لأن الإسناد من الدين عباد الله، الإسناد من الدين، إسناد القراءة، دول سمعوا من رسول عليه السلام ورسول سمع من جبريل، كل القراءات دي هؤلاء اشتهروا وأخذ عنهم التابعون، أخذ عنهم التابعين، في منهم في المدينة اللي أنا بذكرهم دول، وعبد الرحمن بن هرمز ومعاذ بن الحارس، كل دول من قراء المدينة، وعطاء ومجاهد وطوس وعكرمة وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير في مكة، وعامر بن عبد القيس وأبو العالية وأبو رجاء، كل دول في البصرة. شوف يؤمن الكذب ليه؟ لأن مستحيل مستحيل ناس في تباعد في الزمان وتباعد في المكان ويتفقوا على شيء، إذن الشيء اللي هم متفقين عليه أكيد أنه سليم 100% وصادقون في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءات عندنا سبع قراءات منسوبة لأئمة أعلام معروفون، هؤلاء الأئمة نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، دول سبعة، وعلي والكسائي لما نزود عليهم بقى العشر يبقى علي والكسائي الكسائي لسه، دول من السبعة. والقراءات العشر هي السبعة المتقدمة دول، ويزيد معهم مين؟ أبو جعفر ويعقوب وخلف، يسموه خلف العشر. ها؟ أنا ثانية واحدة عشان بس إيه؟ ماشي. فالقراءات اولا السبعه، سبع قراءات هي حظيت بالشهره بين علماء المسلمين وعلماء الاداء بصفه عامه، وزاد عليها قراءات ثلاث من الائمه ابي جعفر ويعقوب وخلف، يبقى كده عندنا عشرة. وهناك اربع قراءات زياده على هذه القراءات الايه العشرة، وهي قراءة مين؟ قراءات الحسن البصري وابن محيصن ويحيى اليزيدي والشنبوذي رحم الله الجميع. في شيء بقى مهم جدا في القراءات لابد ان احنا نعرفه، ان في ضابط العلماء وضعوه، وده برضو يطمن المسلمين على ان هذا الكتاب العظيم يعني محاط بحراسة مشددة، بحراسة مشددة في الأداء، في الكتابة، في الأحرف، كل شيء فيه محاط بحراسة مشددة. ضوابط القراءة قال لك إن لازم سند حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة دي مسنودة، مش أي قراءة، مش أي حد يقول كلام، لا لازم يكون في سند، ولازم تكون القراءة موافقة رسم المصحف اللي سيدنا عثمان بعته في الأمصار وعواصم البلدان، ولازم تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو في يعني في الإعراب يعني، وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يعني حاجة بالنسبة مثلا الإسناد خلاص انتهينا منه، إن لابد من الإسناد، وهنشوف برضو حاجة سريعة بالنسبة للإسناد القراءات بالنسبة للإسناد يعني، لكن موافقة للمصاحف. يعني عندنا مثلا قالوا اتخذ الله ولدا، سورة البقرة، قرأت ابن عامر، قرأت ابن عامر بغير واو، قالوا اتخذ الله ولدا، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا من سورة البقرة بغير واو، وقراءة وبالزبر وبالكتاب المنير في سورة آل عمران بزيادة الباء في الاسمين. كل ده ثابت فين؟ في المصحف الشامي، موجود في المصحف اللي سيدنا عثمان أرسله لأهل الشام، يبقى موافقة للرسم، موجودة في الرسم. فالشاهد برضو تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة من، دي موجودة في المصحف اللي سيدنا عثمان بعته لمكة. طب المصحف اللي موجود عندنا احنا هنا في مصر مش موجودة من؟ مش موجودة من؟ لكن المصحف اللي سيدنا عثمان نسخه ليه؟ لأن دي موجودة ورسول قرأ بدي وقرأ بدي، لأن المصحف اللي عندنا برواية حفص عن عاصم، برواية حفص عن عاصم، ماشي؟ فيبقى لو لقيت القراءة بقراءة ابن كثير، لو لقيت مصحف مكتوب على قراءة ابن كثير هتلاقي فيه تجري من تحتها الأنهار. هل ابن كثير اللي زود من؟ لا، هي موجودة وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان لما نسخ الصحف، نسخ المصاحف وبعتها، موجودة في المصحف المكي. فيه شيء مهم جدا بالنسبة للقراءات من ناحية إيه؟ السند. عفوا شوفها برضو كده. القراءات من ناحية السند أنواعها إيه؟ هذه هي أنواع القراءة، القراءة المتواترة والقراءة المشهورة والقراءة التي صح سندها والقراءة الشاذة. القراءة الشاذة المتواترة يعني جمع من الصحابة أروها وجمع من التابعين أروها، اللي حظي بهذا القراءات السبع تقريبا هي اللي فازت بهذه الرتبة. المشهور بقى يقول لك ما صح سنده بأن رواه عدل ضابط عن مثله، مش جمع، عدل ضابط عن مثله، ودي أقل شوية من من المتواترة. النوع الثالث بقى ما صح سنده، يعني لما تيجي ترجع السند تلاقيه صحيح بس لا هي موجودة في المصحف، المصاحف بتاع سيدنا عثمان مش موجودة فيها، والنحو بقى الله أعلم توافق النحو أو متوافقش. زي إيه بقى؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الإسناد بقى متكئين على رفارفة، مش رفرف، على رفارفة خضر وعباقرية حسان، وعباقرية حسان. قالوا دي قراءة الإسناد صح بس مش موجودة في المصاحف اللي سيدنا عثمان كتبها. ومنها قراءة لقد جاءكم رسول، مش من أنفسكم، لا من أنفسكم، النفاسة يعني المعدن العالي يعني. قالوا دي قراءة سندها صحيح بس مش موجودة في المصاحف. قراءة الشذة، طب القراءة دي ايه؟ لا يجب أن يقرأ بها، اللي هي القراءة اللي احنا صح سندها بس لم توجد في الايه؟ في المصاحف. قراءة الشذة، قراءة الشذة بقى كما كقراءة ابن السميفع فاليوم ننحيك، سورة يونس، فاليوم ننحيك ببدنك، ننحيك مش ننجيك، ننحيك المعنى يمشي بس مش هي دي اللي قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ننحيك يعني نركنك على جنب، ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني الفراعنة اللي هيمسكوا الحكم بعديك تبقى أنت لهم آية، إنما هي الآية اللي من خلفك، خلفك من غيرهم، منهم ومن غيرهم يعني. هذه القراءة لا يجوز القراءة بها ولا يجوز الصلاة بها، حتى إني لو صلى بها إنسان فصلاته باطلة. طبعا في قراءة النوع الخامس من القراءة، القراءة الموضوعة، القراءة الموضوعة، في قراءة موضوعة زي الحديث الموضوع كده، قراءة موضوعة زي الحديث الموضوع، دي موجودة بينسبوها يعني، هي مش أبو حنيفة لم يقرأها بها، نسبوها لأبو حنيفة وهي في سورة الفاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو ده الصحيح وده اللي كتبه سيدنا عثمان وهو ده اللي موجود. قالوا ينسب لأبي حنيفة أنه أراها إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا دي قراءة اسمها قراءة موضوعة ما يصحش ولا يقرأ بها والمعنى يتغير كتير، وللأسف بعض المفسرين اتكلموا فيها وقعدوا يدندنوا حواليها على أن هي صح وهي مش صحيحة أبدا، بل هي قراءة موضوعة. القراء السبع إخواننا او العشرة او الاربعتاشر بمنتهى السرعة كده هذكر لكم ايه اسمائهم بس وتاريخ وفاتهم عشان تعرفوا ان هم من الاول, يعني من الصدر الاول, مش يعني ناس كده بينهم وبين الرسول مسافات, لا. يعني ابن عامر مثلا ده القارئ الاول, ابن عامر توفى بامتى؟ توفى سنة 118, يعني فوق هناك. ابن عامر سمع من افاضل, سمع من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه, ها, سمع من عثمان, بل قرأ على عثمان نفسه عشان تحس التواتر اهو بقى والسند. يعني عثمان هو اللي كتب المصاحف, اللي سمع منه مين اول القراء دول؟ ابن عامر سمع من عثمان نفسه, سمع من عثمان نفسه. ابن كثير, مش ابن كثير المفسر, لا, ابن كثير القارئ. توفي ابن كثير القارئ في سنة 120 بعد ابن عامر بسنتين, ابن كثير, ها. القارئ الثالث عاصم رضي الله عنهم اجمعين, والقارئ الرابع ابو عمرو, ابو عمرو, والخامس حمزه, ونافع السادس رضي الله عنهم اجمعين, والسابع الكسائي, الثامن بقى ابو جعفر, والعاشر والتاسع يعقوب رضي الله عنهم اجمعين, وخلف العاشر يزيد عليهم بقى الحسن البصري وابن محيصن ويحيى اليزيدي والشنبوزي, يبقى كده عندنا 14 ايه قارئ. هؤلاء الأئمة وأضربوهم هم الذين خدموا الأمة والملة وحفظوا على كتاب الله. يقول فيهم السيوطي, السيوطي رحمه الله, ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يتلبس بالحق قام جهابزة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها. رحمة الله على هؤلاء الأئمة الأعلام, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته, ويجعلنا من خدام القرآن, ويجعل القائمين على الموقع كبارا وصغارا, عمالا ومخططون وممولون. الله أسأل الله لهم جميعا التوفيق والسداد, وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم, يرفع بهم الدرجات, يرفع به هذا العمل لهم الدرجات, ويجزل لهم الثواب والعطايا, ويبارك لهم في أموالهم وأولادهم وكل ما خولهم. اللهم أمين, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, وجزاكم الله خيرا.